Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فهذا تكميل لما مضى من كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وبما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. والكلام في هذه الحيثية تكلم الشارح عن الشر المنسوب إلى الله عز وجل، والشر أيا كان كفرا أو بدعة أو فسقا أو خبثا أو لؤما أو ضررا، كل ما من شأنه شر فهو من خلق الله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، جزاك الله، الله خالق كل شيء. فالجبرية والقدرية يقفون مع هذا الشر وإضافته إلى الله عز وجل. منهم من غلا بإثبات الشر لله عز وجل، ومنهم من غلا في نفي إثبات الشر لله عز وجل، وكلاهما على نقيضي طرف. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم وسط، بمعنى أن الشر من حيث هو شر، لكن من حيث النظر إلى خلق الله فخلق الله أقسام: فعل الله ومفعولات الله، قضاء الله ومقضي الله، خلق الله ومخلوقات الله. بهذا التفسير يتبين لنا إضافة الشر هل إلى فعل الله أو إلى مفعولات الله، هل ضاف الشر إلى خلق الله أو إلى مخلوقاته. أما فعله ومقتضاه وخلقه فهو خير له. بهذا أن إضافة الشر إلى الله من حيث الخلق هي بما يتعلق بمخلوقاته، بما يتعلق بمخلوقاته ومفعولاته ومقضياته. أما فعله وخلقه سبحانه وتعالى فهو خير محض. بهذا تتميز حقائق الإضافة، حقائق إضافة الشر إلى الله عز وجل. لا يضاف بإطلاق ولا ينفى بإطلاق، مع اعتقادنا أن شيئا في ملكوت الله فهو من خلق الله إلا إفعال سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله فهو مخلوق خيرا كان أو شرا. ولهذا لم يكن الله عز وجل يؤدب ويعلم المؤمنين في إضافة الشر إليه سبحانه وتعالى. كيف يذكر الله عز وجل الشر؟ لم يذكره إليه، ذكر الشر الله عز وجل وذكر خلقه في عموم الخلق، يدخل في العموم، أو يضيف الله عز وجل الشر إلى بعض مخلوقاته، أو فعل وفاعل ومفعول، فيحذف الله عز وجل الفاعل وهو الخالق الله سبحانه وتعالى، فيضيف الفعل إلى المفعول على قاعدة النحويين: نائب الفاعل. نائب الفاعل بمعنى قتل محمد بن زيد، نقول قتل زيد، أو بالعكس قتل زيد، محمد هو القاتل، أو قتل عمرو زيدا. فإذا أردنا من عمرو أن نحترم مقامه ومكانته الأمر الآخر أو كناية، أقول قتل زيد، يقول القائل من قتله؟ أقول قتل زيد، فابحث عن القاتل. لكن لما تحقق من حقيقة القاتل أقول قتل عمرو زيدا. لكن إذا أردت أن أحذف الفاعل أضيف الفعل إلى المفعول ويسمى نائب الفاعل قتل زيد. والبلاغيون يحرفون الفاعل باعتبارات بلاغية، إما لأن الفاعل لا يتناسب موضعه في هذا المقام أو تصغيرا لمقامه، ولهذا يترفع العرب من ذكره فيذكر مفعول الفعل ولا يذكر الفاعل، أو تعظيما لشأنه أعظم من أن يذكر، فإذا ذكر الفعل والمفعول ظهر الفاعل أبلغ ما يكون. فهذه معاني وسياقات يعرفها البلاغيون، لكن باختصار الله عز وجل لم يضف الشر إليه، أضافه إلى عموم خلقه إلى سببه إلى مفعوله وهو الذي قام مقام الفاعل ونائب الفاعل. ولهذا من خطأ بمكان ما نسمع بعض العامة لما يقول الله يظلم من ظلمك، هكذا نسمع الله والله يضر من ضرك، هذه ما أخطاء عقدية يجب تجنبها. الله لا يظلم ولا سبحانه وتعالى إلا فيما ذكره النص ودلت عليها كلها، أما اعتبار وابتداء بهذه الإضافات إلى الله فلا يليق بالله عز وجل، فلا يليق بالله عز وجل. وأشد منه خطأ وأشد منه خطيئة إذا أضيف الخيانة إلى الله، الله يقول من خان، هذه أشد ما يكون، الله يخون من خانك، الله لا يخون سبحانه وتعالى. أما المكر فهو ثابت لله عز وجل، أما الخيانة فلا. فسبحان الله العامة عندهم يعني مصطلحات وألفاظ تجري على ألسنتهم وهي من خطأ بما كان، فكان على طلاب العلم أن ينبهوا عليها لتماديها وانتشارها. والشيطان له باب، والشيطان ليس من قباب المكان بل ذكي، عاش مع أبيه آدم في الجنة، فمات آدم وعاش مع أبنائه، فمات وعاش معه، وما زال مع الأنبياء إلى هذه الساعة، فهو يعلم من أين ترك الكتب الشعر. فالشيطان ليس بالضروري أن يأتي العبد عن طريق الكفر، هناك ستة مداخل الشيطان، إما أن يوقع العبد الشرك مباشرة، الشرك والكفر والزندق والنفاق، فإذا ما استطاع وعرف أن الذي يتخاطب معه الشيطان عنده من الإيمان الشيء أو وقعه في البدعة، في البدعة أشد ما يكون، أشد من الشهوات والمعاصي. ونجد كثيرا من المسلمين يتعبدون الله عز وجل بالبدع، بل ربما كانوا منتسبين إلى قبيل العلم وما يخرج. ما زلنا الآن نقرأ في المجلد الثاني كل ردودنا على أهل العلم الذين حاربوا في مسائل العقيدة، فإذا ما استطاع أو دخل عليهم من باب الكبيرة الكبائر الموبقات، فإذا ما استطاع طبعا أبواب مكشوفة، الخطورة في الخامس والسادس، فإذا ما استطاع أوقع العبد في الصغائر، وقل من ينجو إلا من عصمه الله وحفظه الله عز وجل. فإن لم يستطع أشغله بفعل بتقديم النفور على الفاضل، أو نؤخر هذا لعله مؤخر. الخامس يشغله بالتبسط في فضول المباحات، هكذا فضول المباحات مباح، ينام كثيرا أو يأكل كثيرا أو يتكلم كثيرا أو يجالس كثيرا أو ينظر كثيرا أو يسمع كثيرا. بعض الناس حديثه أكثر من عمله، وكثرة الكلام هي من صفات النساء، من صفات النساء كثرة الكلام هي من شيمة النساء لا تليق بالرجال. فضول الكلام أقول المباح ليس الحرام، حرام إما يقع صغيرة أو كبيرة. أو النظر يكثر النظر ما يسمى السياح يتلفت. بل بعض الناس إذا استلم الإمام الصلاة الناس تسبح وهو يتلفت يمنى ويسرى ثم يقوم على يديه ثم يعرج ظهره وينظر الداخل والخارج كأنه يعني هذا المسجد كيف خرج كثير النظر. وهذه أبواب تقسر القلب بإجماع العارفين بإجماع أهل العلم أن فضول النظر وفضول الكلام وفضول السمع وفضول النوم وفضول الطعام كلها تقسر وهي أبواب تغلق الحكمة والإيمان عن القلب. ولا تجتمع الحكمة في قلب عبد ومعدته ملأ. ولا أريد أن أقف معكم في فضول هذه الأشياء لأن لها باب آخر، لكن أقول الشيطان يأتي لهذه المداخل. السادس هو أن يشغل طالب العلم بالمفضول عن الله، يزور أصحابه وإخوانه وينسى قريبه، يدعو إلى الله ليلا نهارا على حساب طلب العلم. لربما يحج ويعتمر النوافل على حساب الدعوة إلى الله إذا كان صاحب علم. وقس يشغله ويرى أنه على عبادة ويشغله بمجالس وجلوس ومحامدة ومؤانسة الصالحين عن مجالسة العلماء الربانيين. وإذا جالس الولي الأولياء والصالح الصالحين لا يخلو مجلس من ثلاثة غوائل كل واحدة تقسم الظهر، إما أن يقع في شهوة المجالس يصبح عنده شهوة يتلذذ بهذه المجالس إذا ما استكان وانصرف أو انصرف عنه لا يرتاح قلب، لا يستأنس بالعبادة ولا يستأنس بالخلوة بالله، يريد أخوانه بل العبادة وعبادة لو قيل له عمر وحج مجانا لو فرضك ما حج لكن مع أخوانه ولو يمشي على أقدامه. شهوة الصالحين إيش بلذة، وإذا ما خاطب نفسه وحدث نفسه قال أجالس الصالحين. الثانية التكلف، وما زلنا نحن نجد هذا إذا جلس أحدنا مع الآخر تكلف بالكلام والتقوى ويضرب محاسن أخلاقه وأقارب كلامه ويتفنن العبارات وتكلف، وهذا قل ما يسلم منه الأولياء فضلا عن من هو دونهم هو باب الرياء. ليس المقام حديث عن هذا، أقول الشيطان يعرف من أين يعني يأتي الصالحين. فحديث الشيطان الآن في هذا الباب في إضاءة عند العامة. أنا وأنتم نجد أحاديث تنشر بين الحين والأخرى في الجوالات وفي لربما تصور وتعلق في أبواب المساجد، وإذا تتبعنا أصحابها الذين أبلوا بلاء حسن في نشرها وتبعتها هم العامة أحاديث لا بلا زمام ولا قطع لا تصح مكذوبة مخلوقة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا العام أشهر حديث حديث في البخاري ومسلم ما ينشرون طريقة واضحة، لكن الحديث المكذوبة الموضوعة تجد له نشاطا وتجد له همة في نشرها، وربما بعضهم يختمها بعبارات صورها أو انشرها 10 أو 20 قسم من هذه العبارات التي أنا ما أنظر إلى الخطأ أن هذا حديثا مكذوبا. العجب في قوة نشرها بين الناس. تكلم العلماء من قبل عن هذا الحديث بذاته أنه مكذوب ولا يجوز نشره، كل سنة يعاد بأشد ما يكون الشيطان حديث. وبعض العامة أو بعض تجده يلهج ببعض الآيات في مقام في مضايقات استهواء المعاصي والرد على أولياء الله. العلمانيون أعداء الدين والإعلاميون وغيرهم يحفظون، ليس حفظا أن يمسك المصحف هكذا يقرأ، لكن في مجلس سمع آية أو سمع إنسان على شاكلته يستحضرها. لما الشيطان يقول له لا تحفظ بلسانك، هو يبني في قلبه يحفظ الآية الحديث ويجعلها صوتا يؤذي به أولياء الله حتى يسوق لشهواته ولربما إلى زندقته بالكتاب والسنة. في الخير والهدى يعني الله بصره ويكتب على قلبه ولا يعرف إلا ما يسوق ويثير ويشيع معاصيه ولربما تكون الفاحشة باسم ربه. يعني أحد الإخوان كان معي في السيارة قبل قليل يقول أحد المنتسبين دعوة إلى الله امرأة تسأله تقول يا شيخ أنا أجد زميلة لي في مدرسة أو مكان لا أصلي وتقول لها أنا لا أريد الصلاة ولن أسجد لله سجدة انصراف وردة وزندقة وكفر مكشوف. ما تقول لا أنا ما أصلي، لا تقول لن أصلي ولن أصلي. فما هو واجبي يا شيخ؟ ماذا قال؟ سأل تسأل عن امرأة مرتدة وامرأة تقول ما واجبي نحو هذه المرأة؟ اتق الله، خاف الله، من ترك الصلاة لا يكفر وفيها خلاف والدعوات لربما أنت أصبحت المحاورة واللقاء الذي أعطوه فلوس في القناة لو قال هذه كافرة أخرجوه من القناة ولا أعطوا الفلوس اللي أعطوني آخر في آخر البرنامج. كلها هاج ومات على الوليدة الصالحة الناصحة اللي تريد لهذه المرأة خيرا، اتقوا الله وفيكم الأسلوب الشديد وهذا لا تكفر وهذه تكفر أو لا تكفر. سبحان الله خذله. ثم حشر الآيات والأحاديث وذكر ذكر ونجى الخوارج لربما فخذل حرما ومن يؤتى الحكمة موجودة خيرا كثيرا. هذا محروم الحكمة، عنده آيات وأحاديث لكن محروم. فالشيطان يذكر أولياءه ببعض الآيات والأحاديث في مناصرة بطني، والشيطان يأتي بالصالح مثلي ومثلك ما يرى بالناس ويشغله إن كان صالحا بالمفضول عن الفاضل. فلهذا الإنسان يقول كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا إني إلى نفسي طرقتها، ولو كان معه دليل وحديث ومعه فلا يكفي نفسه إلى نفسه يكفي نفسه إلى الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وآله وسلم مؤيد من رب العالمين في سجوده يقول اللهم رحمتك أسلم اللهم أسلم رحمتك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وفي رواية ولا أقل من ذلك. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة العين أقل ما يكون من الجزء ولا أقل من ذلك، بمعنى مبالغة في النفي. يقول ابن القيم من الخذلان أن يوكل الله للعبد نفسه يخذله. ولهذا لما يأتي أخوكم ذياب ولا غير ولا أنت تتكلم بكلمة أو مسألة لا تفرح بما عندك من الآيات والأحاديث، استعن بالله. عندك آيات وحديث لا تفرح بها وتتكي، ولربما يكون لك حظ وشهوة، ولربما تخذل ولا توفق ولا تؤتى الحكمة. أدعو الله التوفيق بما عندك من حق. كيف الذي ما عنده شيء من حق؟ نحن قرأنا في كتب أهل العلم أن طالب العلم الذي استحضر القرآن والسنة وبعده لم يتذبذب ولم يظهر له كبير علم ولم يرسخ، فأهل العلم ألفوا المصنفات في هذا الذي يحفظ القرآن ويحفظ البخاري ومسلم ويحفظ الألفية. يقول إياك تتكلم في الدين بعد ولم ترسخ، كلامك واجتهادك سيؤذي أولياء الله وسيشغل الأمة عن ما هو أولى، وما عرفت الأمة خطأها ولا وجدت إلا من الذين انتسبوا العلم بعد لم يرسخوا العلم، لم يرسخوا في العلم. علماء ما زلنا إلى هذه الساعة لم نقرر العقيدة بقدر ما نقرر الرد على أهل العلم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل عقدية وربما في الفقهية وغيرها وآداب وسلوك. هذا طالب العلم التقي النقي الصوام القوام الذي يحفظ القرآن قريب عهد حفظه والسنة وبعد لم ترسخ قدمه في العلم ولم يكن له قدمه في الصدق بعد العلماء يحذرون منه. أما اليوم يأتي إنسان لا علم له نصيب وسيرته عكنة نتنة ويؤذي أولياء الله ويتكلم في الدين مصيبة مصيبة. فأقول إذا جاء إنسان دبد بكلامه وبعده ليس محسوب ولا يسمعوه بالعلم وسيرته ما هي معروفة عند العلم ما يجوز أن يتكلم بدين الله ولو معه آيات أحاديث. الأمة بغني عنه لم تقع الأمة في حرج الميتة. إذا وقعنا في حرج الميتة نستعين به. بعد العلماء ما زالوا والفقهاء ما زالوا والأمة بخير. أما يتكلم الرويبضة الذي لا نعرف له علما من قبل ولا من بعد يتكلم في الدين فهذه مصيبة مصيبة وإن مصيبة هي. ولا عرفنا المصائب إلا من حماد حطب الجرائد ثم بدأت هذه القنوات التي تقدم الرجل وتؤخره وتجعل من الصادق كاذبا ومن الأمين خائنا ومن الخائن عياذا بالله أمينا ومن الكاذب صادقا وتقدم من أخره الله وتؤخر من قدمه الله مصيبة. لا تقوم إلى نفسك أنظر إلى العائلة سواد الأمة الآن يقدمون العلماء قلنا بعلم بظهور الإعلام وعلماؤنا علمونا وربونا أن لا نقدم إلا من شهد له العلماء ليس بالعلم بالتقوى والنزاهة والورع والعلم. الإمام مالك ما تصدر للفتوى إلا بعد ما شهد له 80 أو 40 عام حتى تصدر شهد له العلماء. اليوم والله بريء اتخذ دوره في اللقاء وفي القنوات تلمع وخرجت واصبحت تنظر وترشد في قضايا عويصه لو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر بارتجلها من طرف الانسان. فاوصيكم نفسي الانسان لا يقتصر على علمه وحفظه للقران وحفظه للسنه بقدر ما يستعين بالله يستعين بالله اهدنا الصراط المستقيم. إذا هداك الله فليهنأك ما عند أهل العلم وليهنأك ما عندك من جهل. إذا تولاك الله فهنيئا لك. فذا العلم ما قدمك أن تكون مهديا ووليا ولا خير حجة عليك لا بد. ف هذه الكلمات أقصد بها الشيطان حريص في نشر يعني ما لا يفرح به وإن كان منسوب إلى الكتاب والسنة. والشيطان ينشر على ألسنة الناس أحاديث مغلوبة أو عبارات مغلوطة. نعم. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله وإما أن يضاف إلى السبب كقوله يعني الله خالق كل شيء كل عامة تشمل الخير والشر كل من عند الله أي الخير والشر. نعم. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق إذا من مخلوقات الله فيها شر. إذا نستعيذ من شر ما خلق لا من شر الداعيه من الله من شر ما خلق لأن الشر يخلقه الله في مخلوقاته. نعم. وإما أن يقدر فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكر الله في هذه الآية الشر والخير أي الرشد أضاف الرشد إليه ولم يضف الشر إليه بل حذف فاعله هو الله عز وجل أن لفظهم وبقي فعلهم. قال تقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أي من الذي يريد شرا منه؟ الله عز وجل. لكن الله عز وجل أضافهم إلى مفعوله أشر، لم تقل الجن وأنا لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض، قال أشر أريد بمن في الأرض. أما الرشد فأضيف إلى الله عز وجل، أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة. وأيضا إذا قلنا هذا المخلوق فيه شر فلا يخلق الله، وهو من مخلوقات الله، لا يخلق الله شرا محضا. هذا إبليس مادة الخبث والشر، فيه خير وهو من مخلوقات الله، شر لكن لا نقول شر منه، فيه من الخير. ما هو الخير؟ من يعرف ما هو الخير الذي من يعني أودعه الله لهذا المخلوق؟ هيا كونه يؤذي أولياء الله ويوسوس لهم أن يعصوا الله يدفعهم إلى التوبة، وهو مثل ذلك. ها كيف؟ تمحيص الصادق من الكاذب، الجهاد تجاه الجاهل أولياء الله، تجاهد نفسك تجاهد الشيطان. ما يقول هذا الذي وجود الشيطان صحيح هذا؟ وأسماء أو بعض أسماء الله لا تتجلى إلا بوجود العصا والفسقاء وعاصيهم إبليس. هو إذا وقع الإنسان في معصية بجراء خطرات الشيطان مباشرة استحضر رحمة الله ومغفرة الله توبة الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، وهلم جرا. أيضا بوجود الكفر والمرض على رأسهم الشيطان وغيره تتجلى صفات القهر، أن الله يبطش، نسأل الجبار المتكبر أن يهلك أعداءه، أن يهلك أعداء الدين إلى آخره. نعم. بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. إذن الله ما يؤيد مثلا من يدعي شرا معه أو شرا كثيرا، مثل من يدعي النبوة مثلا لا يؤيد الله عز وجل المعجزات، وإن أؤيد لا يحسن ينفضح أمره وينكشف سره مباشرة، لأن شره متعدي وعام بعم وبه ضلال عريض. أما لو ملك ظالم فشره بالنسبة لهذا النبي المدعي للنبوة أقل، لكنه ظالم، فقد يمد الله وأيد هذا أو يمد في ملكه، لكنه ما يستمد من حيث المدد لا من حيث الإقرار. وقول بعض السلف 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لا شك هذا صحيح، لكن هذا ليس من باب الإقرار، من باب المفارقة بين السيئتين وبين الشرين. فرضا لو قيل لك 60 سنة بلا إمام ولا بإمام ظالم، نظر إلى السيئتين فإمام ظالم أفضل، لأن بالإمام تأمن السبل وتقام الشريعة وتقام الحدود، فهذا لا يعني تأييدا. كما قال ابن مسعود لئن أحلف لما أراد أن يفاضل ويوازي بين سيئتين بين خطيئتين، قال لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغير الله صادقا. أراد أن يقارن ويفاضل بين سيئتين بين خطأين، لا إقرارا بأن الإنسان يحلف بالله كاذبا. إذا الإنسان هذا كلام نظري لعظيم وجود الإمام الظالم بلا إمام، لا إمام ظالم، لكن ظلمه لا يشفع له، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر مثل مثل غيره. إذن الإمام الظالم الإنكار عليه أوجب من غيره، لأن إذا أنكر عليه وفي هدايته وصلاح صلاح للرعية. محمد صلى الله عليه وسلم معصوم، مات فجاء أبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن تولى الخلافة إلى أن مات ما زال مع الصحابة ينكر عليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أمر هو خطأ، أو حتى في المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها أبو بكر نجد من الصحابة من يخالف أبا بكر في مسائل ينكر عليه في مسائل خلافية. فمات أبو بكر فجاء عمر، فكان الإنكار عليه أكثر من أبي بكر. جاء عثمان رضي الله عن الجميع فكان الإنكار عليه أكثر من سابقيه، جاء علي الإنكار أعظم. ثم جاء معه ويزيد وما يحفظه، ما زال من الأمة والعلماء ينكرون على الملوك والأمراء والخلفاء أشد ما يكون، أشد ما يكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بل من حق البيعة لولي الأمر أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وهي النصيحة. النصيحة هذه حق البيعة، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم. فذاك خير في الدين، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون به إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط الله ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيق تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوتين. وفي قوله: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها ولا يشتغل من منام الناس. هذا كلام عظيم انظر إليه. نعم. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها ولا يشتغل بملام الناس ولا ذممهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبهم، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنهم إذا هداهم بدأ الشارح ابن أبي العز رحمه الله يشرح الفاتحة وتوسع فيها، أخذ من كلام ابن تيمية وابن القيم، وليس المقام يعني شرحها، لكنه توسع فيها شيئا ما ولن نقف كثيرا معه، لكن ما ذكره آنفا كلام عظيم جميل. وهو أيضا ابن القيم رحمه الله: الإنسان إذا أوذي ولا أحد تعدى أو ظلمه أو أساء إليه فلا يشتغل بكشف مظلمته ورد على ظالمه، قد ما يشتغل بمحاسن نفسه، لأن ما سلط الله على الظالم عليه إلا بما كسبت يداه. فيبتدي الإنسان يشتغل بنفسه ويحاسب نفسه ويستغفر ربه ويعرف على أن هذا الظالم ما سلط إلا بذنبه، ثم له بعد ذلك أن يدفع ظلمته ويكسر أمره ويرفع قضيته. وما يعني هذا، لا يعني أنه يسلم، لكن إذا وصل إلى مرتبة عليا وانعفى وأصلح فأشره على الله، هذا أعظم رتبة. لكن إذا سلط الله عليك فاسقا ظالما مكشوف يعني الستر قليل الدين ضعيف الحياة، أمره معروف عند الجيران اللي عند أهل الحي ولا القرية ولا المكان، فرغم أن آذاك هذا الظالم تستعين بالناس عليه قبل أن تفرح بهذا، فتش نفسك. ما سلط الله عليك إلا بذنب جنيته أنت، فتوب إلى الله عز وجل يحفظك الله عز وجل، يحفظك الله عز وجل. نعم. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا بالدنيا ولا بالآخرة، لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقول بعض المفسرون إنه قد هدى فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت. اهدنا الصراط المستقيم، أسأل الله أن يهديك أن يثبتك. لك الثبات مرتبة متأخرة، بمعنى اللهم زدني هداية وعلم وبصيرة وعمل، وزدني زدني يا رب زدني علما. إذا بلغت هذه المرتبة وأصبحت من الأولياء المقربين، وما حد يدعي هذه الولاية، لكن إذا ظن بنفسه تتضمن اللهم ثبتني على ما أنا عليه، هذا ما يقول أحد إلا نظرا. فالإنسان ما زال إلى أن ينقى الله عز وجل، وهو يدعو الله أن يهديه، أن يحفظه، وأن يبصره، وأن يكله، وأن يؤيده، إلى أن ينقى سبحانه وتعالى. فاهدنا، يقول كيف أدعو الله أن يهديني وأنا في صلاة؟ احنا نقول لهم العاصي اتق الله خاف الله عد الله يقول أدعو الله لنا الهداية. طيب أنا في الصلاة الآن أصلي، أقول اللهم أهديني أهديني وأنا أصلي. فقال بعض المفسرين كيف يسأل الله الهداية وهو مهدي؟ نقول أخطأت فهما، بل تسأل الله الهداية التي لا تنتهي، فعل المأمورات، ترك المحظورات، غضب المقدورات، وأن تكون وليا، تدعو الله أن يزيدك علما وبصيرة وتوفيقا وتأييدا و حتى تلقاه، حتى تلقاه. نعم. وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يدركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. باختصار يعني الإنسان كما قال تعالى فوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى ما أوتيتم من علم إلا قليلا. الإنسان قال المتقدمون إذا ازداد علما ازداد جهلا بنفسه، والإنسان لا يعرف حقيقة جهله إلا إذا ما تعلم، والجاهل يرى أنه أعلى من العالم وعرف العالم أينما وضعته تكلم، وهذا ربما نبح أن يتكلم، لكن كلما تعلم الإنسان كلما زاد جهلا بنفسه، وكلما تعلم خاطئا لله تزداد تواضعا لله، وكلما زاد بيانا وبصيرة وفقها ازداد ولاية وقرب إلى الله. فلا يريد من المشايخ أن يسحبونه وأن يضرونه وأن يعلمهم ويبقى معهم ويذكرهم، يجد قصر لأنه وجد بصر وبصيرة وعلم وتعلم وفقه وفهم، وأصبح يذوق طعم الإيمان ويجد الإيمان حلاوة وطعم، فلا يريد أحد أن يقطع عليه الطريق. فإذا جاء للدروس العلمية شارحا أو عالما أو معلما أو داعيا أو خطيبا يأتي على قدر، اللهم صل وسلم. كلام شيخكم الآن إما مأجور وإما مأزور، إما مأجور في كلامي وإما مأزور في كلامي، وليس لكم من كلام الشيخ إلا الغنيمة الأجر، هو المحاسب. أنا في بيتي جالس في أمن وأمان مع أبنائي، تصديت وتشرفت الدرس هذا درس أنا محاسب، قبل أن أتي لست محاسب، فأنا تجربي غنيمة وغنم وغر فأنا المحاسب، فليس لكم من كلام الشيخ إلا الغنيمة والأجر، وهو المحاسب على كلامه. ولهذا من يسلم إلا ما سلم الله عز وجل، فالإنسان لا يفرح، تتخطف القنوات تمشي تلبس المسلح ويسعى ويحجز ويحب يفرح، إذا خرج بيتي اللهم سلم سلم، اللهم ارجع سالم. فأقول المتكلم هو محل النظر، محل السؤال والمحاسبة، والسامع بأمن وأمان وسلامة وصاحب مغنم. هل واحد منكم الآن جالس يسمع إن سمع خير الحمد لله، يبغى ينام ينام، الله لن يعاقب، لكن المتكلم هنا هنا حل المساءلة، وفيما يظهر شيخ وعلم وكتاب عقيدة وطلاب علم، فاللهم سلم سلم. لو نلقى الله كفاه فإحنا ندخل جنة بغير حساب ولا عذاب. لو لا نلقى الله بلا حسنة غير حسنة التوحيد ولا سيئة، والله ذلك من فوزك تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن ما فيك سيئة. لكن تجد الدرس ترى سيئات تبقى بدك في حسنات، هنا المسألة. لكن الصادق يدعو الله ويجاهد ويكشف امره بين الله بعده وتقصيره وهوانه ويدعو الله التوفيق والسداد والمغفره والرحمه. نعم. فانه لا ياتي مجرد علمه ان لم يجعله. اي نعم، اقول وما اوتيت من علم الا قليلا، بقدر ما تعلم فعلمك جزء من جهلك، يعني ما تجهل أضعاف أضعاف أضعاف ما تعلم، وبقدر ما تعلم تعلم تعلم بقدر ما تجهل تجهل تجهل، بقدر العلم يزداد الجهل. وهذا من حيث علم، لا تقرأ أنك تقرأ المكتبة 10,000 كتاب قرأتها، إذن 10,000 مسألة تجهل. اثنين، ما تعمل به بعلمك جزء من علمك، إذن عملك بما تعلم لا لا لا ما مناسب ولا بينهما تناسب، عملك أقل من القليل بالنسبة لما تعلم. والله لا يريد منك إلا العمل هذا القليل، يريد الله عز وجل بشروط إخلاص ومتابعة، ولا نبي ولا ولي يدعي أنه أخلص، ولا نبي ولا ولي يدعي أنه أتم العمل الوجه المرضي. إذن لما أقول علمك بما تعلم أقل من ما تتصور من علم، والله إذا الواحد من جالس مع جزء عمه وحصل المسلم والأربعين النووية والأصول الثلاثة ودان الله بها وتعبد الله بها ولقي الله بها سيدخل جنة منها وسع أبوابها، جزء عمه. لكن الذي يحفظ القرآن ويحفظ البخاري ومسلم كذا كذا، شو انظر إلى عمله، لا بقليل، قل بقدر ما يعمل لا يؤتي بعلمه، علمه أضعاف بحر لا سحله، لكن عمله أقل من قليل لا يقارن بعلمه. فلهذا ما أوتي من علم إلا قليلا، ولذا ندعو الله عز وجل الهداية الهداية الهداية، إما هداية معنوية وإما هداية حسية. هداية مثلا أنك تتعلم وتدعو الله أن يعلمك ويفقهك ويوصلك، وهداية أن الله يتولاك، وهذه مرتبة ويتمر العلم. اللهم اهدني أي تولاني، في تولاك الله أصبحت وليا، هو سمعك وبصرك ويدك وإلى آخره، ولئن سألت وليعطينك ولئن استعذت وليعذلنك، هذا المرتبة العظمى. وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، طبعا الفرائض ثم النوافل، ما زال ما زال ما زال حتى يتولاه الله عز وجل، يتولاه أصبح سمعه وبصره إلى آخر الحديث. نعم. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإذا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف معلوم، وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كلي هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة بالآخرة. ولهذا كان الناس مأمورون بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وألا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها بالصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع الغنى والعظمة منك شيئا، مهما الإنسان عنده من المال والغنى والعظمة فهو محتاج إلى توفيق الله عز وجل. توفيق الله عز وجل. نعم. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعبدون جدا ملكا وعظمة وبخطا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك جد، أي لا ينجيه ولا يخلصه ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه، لكن قد لا يضره. أما قوله ولا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك، يعني أوهم هذا الإنسان، لربما لو قال عليه الصلاة والسلام ولا ينفعه عندك، أي عنده جد وعنده غنى وعنده عظم وعنده مكان، لكن ما يتقرب إلى الله عز وجل، عنده لكن ما ينفع. لكن قالوا ولا ينفعه منك، أي أن الجد والغنى وإن كان لم يتقرب إلى الله فأيضا هو وعند الكافر قبل المؤمن لا يكون إلا من الله عز وجل. فلا يظن القرآن أنه على غنى وجد ومال وأنه لم يتقرب إليه، بمعنى أنه لا يضره أن يتقرب إلى الله، بل ابتداؤه وإمداده من الله وتقربه إلى الله يؤجر عليه نعم. وتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله. ليس هناك ثمة شيء مستقل بالمطلوب إلا الله عز وجل، ليس ثمة شيء يستقل بالمطلوب بالنبي والقرب إلا الله عز وجل. فالأسباب والمخلوقات التي رتب الله عز وجل سبحانه وتعالى عليها آثارها هي متوقفة على أسباب أخرى، بشرط انتفاء موانع أسباب أخرى. مثلا المطر ينزل، إذا نزل المطر بإذن الله عز وجل تنبت الأرض، لكن النبات هذا لم يستقل به المطر، لابد من تراب وهواء وحرف، وأيضا لا بد من موانع، لا يكون ثمة آفة أو أرض جذباء تسقى الماء أو كل، حتى الماء الذي نزل لا ينزل إلا بماء سابق، لا بد من ماء سابق، ولا بد من تبخ وحرارة وهواء وارتفاع ثم برودة ثم كثافة ثم سحاب ثم حتى ينزل. كل سبب مخلوق وإن كانت آثاره ملموسة فهي ليس مستقلة بنفسه، بل هو متوقف على أسبابه. قال الشارح جدلا: لو أن سببا من الأسباب المخلوقة مستقل بالمطلوب بدون أسباب أخرى وبدون موانع منتهية، لكن هذا السبب متوقف على قدرة الله، قال: كان عليك أن تتعلق بالله الذي سببه وقدره وخلقه وسخره. يقول: لا تعتمد إلا على الله. يقول: فرضا لو في سبب مستقل بالمطلوب ما مع عقيدتك وإيمانك أن هذا السبب لا يكون إلا بقدرة الله وخلق الله، فعليك أن تتوكل على الله لا تنظر إلى هذا السبب. بمعنى يعني كأنه يقول من باب أولى أن أي سبب كائنا فهو متوقف، ننظر الآن إلى مقام المخلوقات، أن أي سبب أو أي مخلوق متوقف على سبب آخر، مخلوق على مخلوق بل مخلوق على مخلوقات، فهي مفتقرة إلى بعضها والكل مفتقر إلى الله عز وجل. أرأيتم أعظم ما يكون في مقامات أهل الدنيا؟ الملك مثلا، الملك غني عن الرعية، لا هو أفقر إلى الحاجز اسمه الآن سكرسي عند الباب، هو أفقر ومحتاج إليه، لو قيل له نعم يا فلان وليس في ذمة من يحرسك، نعم الحارس الجندي الذي هو في كما يقولون في أقصى الدنيا على الحدود، لو قال ما في حدود ما في، لن يحرص على الحدود أحد، حدود آخر الدنيا ما، فهو يظهر للناس غناءه ويفتخر إلى الناس. فكل مخلوق يرتفع هو أفقر، يرتفع في الدنيا هو أفقر إلى مخلوقات. الرعية لو أعطى ظهره لخليفة، خليفة لمن؟ نقول يا أبو بكر أنت خليفة ولا أنت ملك ولا نبي ولا ولي ولا ملك، ترى إحنا نحن معه، سيبقى خليفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج يروح يرعى غنم، كيف الودون؟ فهو مفتقر، ملكه متوقف على الضعاف على الرعاية، وهو ملك. أعطيك مثال، مدير مدرسة مفتقر إلى ما يسمى الآن الفراش، افتقار كما هو مفتقر إلى الوكيل وإلى المشرف وإلى المدرس، مفتقر. وهلم جرى قسنا، ما أقول إلى وزير السفير هذا باب أغلى، فأقول هلم جرى. فلهذا الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى إنسان من الناس إذا أراد أن ينفعك بواسطة في وظيفة في عمل في جامعة في شيء، فاعلم أن هذا الإنسان إن كان له مكتبه هو متوقف على قلم وعلى ورقة وعلى اتصال وعلى فلان لله والعليك وفلان يحمل واسطته ويشفع لك والحاسب يبدأ يشتغل، وربما هو بقدر ما يظن لك أنه يستطيع أن يخطط قلم يدخلك الجامعة أو الوظيفة، هو مفتقر قبل هذا ولا يشعر نفسه ولا يدع نفسه إلى ناس أقل منك مقاما وقدرا. وأنتم ونحن نسمع نقول الله في الحارس والإنسان موظف يسوي الشاهد في المكان الفلاني، هذا أقوى الواسطة أفضل من الأمر عليه كله اللي صب الشاهد، ولا فإذا كل مخلوق يرفع رأسه وأفضل إلى أمره، ومن تواضع لله رفع، وكان عهد على الله ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا حفظه سبحانه وتعالى. نعم. بينما لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وإنما وهذا جدلا ليس له حقيقة، لكن يقول لو، نعم، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، فكان الواجب أن لا يرجع إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه يشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب؟ هذا الذي عليه معتقد الناس ومعتقد المؤمنين باب أولى. نعم. بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده ولم تحصل مشيئته، والمطر وحده لا ينبت النبات. العبارة كأنها ناقصة، لكن ولم تحصل لم يكن مثلا، نعم، أو لم يوجد، نعم. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا المصداق، والمخلوق الذي يعطي او يعطيك او ينصرك فهو مع ان الله يجعل فيه الاراده والقوه والفعل. يعني مثل ما نسميه الان الواسطه، مثل الواسطه، ماذا يقول؟ والمخلوق الذي يعطيك او ينصرك، والمخلوق الذي يعطيك او ينصرك فهو مع ان الله يجعل فيه الاراده والقوه والفعل، فلا يتم ويفعله الا باسباب كثيره خارجه عن قدرته تعاونه على المطلوب، ولو كان ملكا مطاعا ولا بد ان يصرف عن اسباب متعاونه ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب الا بوجود المقتضي وعدم المانع، وكل سبب معين فانما هو جزء من المقتضي، فليس بالوجود شيء واحد هو مقتضي تام الا الله سبحانه وتعالى. وان سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، واما ان يكون في المخلوقات عله تامه تستلزم معلولها فهذا باطل، ومن عرف هذا حق المعرفه انفتح له باب توحيد الله وعلمه، وعلم انه لا يستحق ان يسال غيره فضلا عن ان يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. قوله ونحن مؤمنون بذلك كله، الوقت يعني باقي ذاكر هنا. قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الشرع هذا اخذناه فيما مضى كلام عن الانبياء والرسل، نعم، لكن يقول نؤمن بهم ولا نفرق بين احد. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اذن من امن ببعض الرسل فقط ولم يكفر بالرسل الاخرين فهو كافر بهم. بعض الناس يعني يشعرك انه محترم يقدر نبيه ويقدر نبيك، نقول تؤمن بنبيك ولا تؤمن بالنبي الاخر فانت كافر، لا ينفعك إيمانك بالنبي. أقصد الإيمان بغير النبي صلى الله عليه وسلم إيمان مجمل كلي، نؤمن بعيسى وموسى والرسل إلى آخرهم والأنبياء إيمان كل مجمل، أما التفاصيل حقائق أمرها إلى الله، لا ليس لنا سبيل إلا ما دل عليه الكتاب والسنة فقط، وما سوى فتفاصيله مجهولة. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته محفوظة، إيمان تفصيلي. فنأتي الآن إلى عقدة بعض الدعاء، أما المسلمون كلهم إلا ما رحم الله، أقول بعض والبعض كما يقولون مهما أهل النحو قد تكون كثيرة وقد تكون قريبة، عقدته كثير من المسلمين أوروبا وعلى رأس أمريكا، فإذا استطعنا يعني أن نتزلف لأمريكا ونقنعها بما عندنا فقد فزنا وربحنا. فعقدتهم عقدة حتى الكلام ودعوتهم يكلمك بنظره ببصره وبصره متعلق بأمريكا، ليس عبودية له هيبة وانهزام، وإذا رأى منك خطأ أن تذكر أمريكا لو رأى هذا الخطأ أو الأمريكان اشتد عليك غضبا وحنقا كأنك فضحت عند الجماعة، لا يوجد أساس هذا. نأتي برجل نصراني ونقول له أنت تؤمن بعيسى أو لا؟ إن قال لا أؤمن فليس لنا معاه حديث، هذا كافر يسمى الملحد، لكن إذا قال أؤمن بعيسى فهو أحد رجل، وهذا ما عليه أوروبا عامة وأمريكا خاصة يؤمنون بعيسى عليه السلام، نقول إيمانك بعيسى أنه نبي، نعم، إما أن يؤمن بعيسى والنبي عليه الصلاة والسلام وهو نصراني يقول إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يلزم لي اتباعه، كما أنتم الآن تؤمنون بإبراهيم وشعيب و لا تتبعون ملة، تتبعون ملة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أو وهذا غالبهم يؤمن بعيسى حسب ولا يؤمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولون هم الدهاء، هم المكر، هم الساس، هم القادة الذين يشعرون المسلمين أنهم يعظمون ويقدرون ويحترمون الشخصيات الإسلامية على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم. فالأولون نقول إذا كنتم تؤمنون بعيسى عليه السلام، عيسى في جميع ما عندكم من نسخ الإنجيل سواء متى ومرقس أو يوحنا أو لوقا، كلها ونسخ هذه الكتب كلها تقر أن محمد النبي، وأن نبيا سيأتي آخر الزمان اسمه أحمد ومحمد، وهذه أوصافه. فيقالوا دعنا من إيماننا بمحمد الصالح، نؤمن بعيسى. نقول إذا كذبتم ما كفرتم بعيسى، لأن عيسى يقول سيأتي من اسمه، صحيح؟ فإما أن تكذبوا عيسى وما في أيديهم، هذا كان محترما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعظموا الإنجيل. نقول الأناجيل بنسخها الأربع والنسخ التي خرجت منها كلها تضر بوجود نبي آخر الزمان سوى أحمد محمد. فصدقوا بما في أيديكم فيصدقكم أن النبي سيأتي وهو أحمد أو محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا قالوا نحن نعظم ونقدر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نكذبه وهو نبي، لكن للعرب، هذه حجة شبه للعرب، نقول إذن هذه لازم ذلك تكذيبكم لعيسى وتكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل ومؤيد من رب العالمين إلا أنه للعرب، نقول هذا الوصف وهذا القيد منك أنت من بنات أفكارك، هذا نبي تقر به وتؤمن به وأنه مؤيد وأنه جاء بكلام الله، فهو يقول هذا النبي الذي ادعيت أنه نبي وهو مصدق وصادق يقول في القرآن ويقول السنة أنه خاتم الأنبياء وأن من لم يؤمن به فهو كافر، فإذا قال هنا لا أصدقه ولا أخذ بكلامه وقد كفر به. فجميع الطرق وجميع الشبه من أعظم من رد على النصارى، ولا تحتاجون كثير شبه، بل النصارى ما زالوا الآن يعني يوميا يسلمون بالعشرات ويرضون بعضهم بالمئات بل بالألوف، لا لشيء فراء، لا يعرفون من النصرانية شيء، والعاقل منهم لا يستطيع أن يسلم بما في التوراة أو ما يدعيه القساوسة أو الإنجيل أو ما يدعيه القساوسة، يسلمون لماذا؟ هل الحجة قامت وكان ثمة شبه عنده ولا مباشرة؟ يقول دينهم دين خواء، دين خرافة، فليس مباشرة. العام إذا عرض الإسلام على النصارى يسلم، يسلم مباشرة. لماذا؟ لأن الدين حق هنا ودينه باطل، ما ثمة ثوابت يتعلق بها أو يتشبث بها، مباشرة يسلم، فدل على حقيقة وصدق وحقية هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم و رسالتي. نعم. الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نكلف غير أحد من رسله إلى آخر كلام، يعني من الطرائف أحد الدعاء قديم ذكر في محاضرة في شريس سمعت له أعجبتني، يذكر هذه العقدة التي يعيشها بعض الدعاء وبعض كثير من المسلمين تجاه أوروبا، يقول أن رجلا كافرا ثريا غنيا ذكر بلدته لا أعرفها، وقصة حقيقية إنجليزي أمريكي ألماني الله أعلم، يقول فكان هذا ثري، كان ثريا وابتلاه الله بمرض نفسي حتى وصل إلى أنه يعتقد من نفسه حبة شعير، يظن برأسه ورجليه أنه حبة شعير، تعرفوا حبة الشعير؟ الرجل هذا العاقل هذا الغني الثري صاحب الشركات والأموال والمليارات يعتقد أنه حبة شعير، أنه حبة شعير. قال فعرض رصف امواله لمن يجري الله شفاءه عليه، فنهض واستشرف يحيى بعلماء النفس والاطباء كل يرجو هذه الغنيمه وهذا المال، نصف التركه نصف المال مليارات، فكل كلما اتاه رجل ما استقام معه ولم يرضى بحاله، ما زال حتى جاءه رجل فيه من الذكاء والذهاب ليس له في الطب شيء، فدخل على هذا الرجل قال يا فلان أنت رجل عاقل وأنت كذا، كم تعرف أنك حب الشيء؟ ما هي الأمراض التي تجدها؟ قال أنا إذا ضعيف رجل مثلي ثري قبل أن أذهب إلى وليمته أسأله هل عندكم شيء من الطيور والغبغاء مثلا الطيور؟ قال نعم لا أدخل. وإن قال ليس عندي شيء منها ذهبت قلبه، قال عشان أنت أكل لأنه حب الشيء. يقول هذه الدواش هذه الدور أخافها كما تخافون النار، اعتقادا بأنه حبة شعير. يقول فما زال هذا أخذ حفنة من الشعير فطحنها وعجنها وخبزها فقال كل فاكهة، فقال كيف يأكل الشعير شعيرا مثله، فابتسم ورضي. فما زال به حتى شفي عليه هذا الرجل، قال الآن أعطيك شيء بنص تركتي، باقي شرط واحد، الآن اقتنعت أني لست شيء، باقي حاجة بسيطة جدا إن حليتها أعطيتك نصف التركة. قال ما هي الآن العقدة الكبيرة في رأس الرجل انحلت، صار يعتقد أنه إنسان عاقل وليس حب الشعير. قال إذا اقتنعتني أني لست حب الشعير فمن يقنع الدجاج والحمام أني لست حب الشعير؟ قال لا شفاك الله، هو الآن اقتنع انه ليس تحب الشيء، لكن يريد من الدجاج والحمام والبغبغاوات تقتنع، او يريد منه ان يقنعها انه ليس تحب الشيء. بعض الناس هكذا، هذا الشاهد من كلامي، هو عنده قناعه ان لنا الامه الاسلاميه عزيزه ولها تاريخ مجيد، وان نحن اهل الصدق واهل السياده وقياده واهل اولى واهل كذا، لكن يبقى كله مقتنع به الشيء. لكن من يقنع امريكا؟ بل بعض الناس عنده عقيدة يقتنع لكنه منهزم، هو عزيز وكريم، إن العزة لله ورسوله وللمؤمنين، إن العزة لله جميعا، وتاريخ مجيد وتاريخ عظيم وتاريخ وتاريخ وتاريخ كل ذلك، لسان الحال يقول أنا مقتنع بهذا كله، بس من يقنع أمريكا أن أم عظيمة؟ عقدة مثل عقدة البريق مرضا نفسيا. نعم، سمعت يا الظاهر الشيخ قليل قبل 20 سنة، ما أذكر الشيخ لكن ولا أذكر المحاضر، لكن كانت عبارة جميلة جزاها الله خير. نعم. وقوله إنا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر في الكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسب من أجمع وأنفع وأمتع كتاب تكلم عن شبه النصارى كتاب ابن تيمية اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا الكتاب من مفاخر الأمة الإسلامية الرد على شبه النصارى، ويحتاج الكتاب إلى اختصار ذكر الشبه فقط، ويختصر اختصارا يعني غير مخل ويترجم، هذا الكتاب لو يختصر اختصار يعني الآن وصل 9 أو 10 مجلدات تقريبا مع الفارس رسالة علمية، لو اختصر في مجلد أو في 200 صفحة أو 300 ويترجم سيبقى الله فيه. أيضا لابن القيم كتاب، وهو إن شئت فقل مادته غالبا من كتاب الجواب الصحيح اسمه هداية الحياة لأجوبة النصارى، وكتاب فيه اختصار وكان تركيزه على المناقشة والحوار، هذا الكتاب مهم جدا. قبل أن يبدأ في قراءة كتاب الجواب الصحيح يعني ابن تيمية بحر لا سهل يقرأ هداية الحياة لأجوبة النصارى لابن القيم كتاب مجلد واحد، والآن حقق لعله في رسالة أو مجلدين، كتاب فيه نوع اختصار وفيه نوع مثار جدال وحوار ونقاش عاقلي، فكتاب على قوته وعلى عظيم مادته إلا أنه مهمش عند الدعاء، أوصي نفسي وكل طالب علم يريد أن يخرج داعيا إلى بلد ما يحسن أهلها اللغة الإنجليزية أو أهلها نصارى أيا كانت لغتهم، فيستقي يعني علمه من هذا الكتاب، كتاب ابن القيم. وفي كتب أخرى معاصرة وكتب يعني العلماء من الهند تكلم عن هذه الشبه، وكلها خير فيها خير إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير وأحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما أفضل شروح صحيح البخاري لطالب العلم المبتدئ؟ أفضل شروح صحيح البخاري للمبتدئ، قيدتها بالمبتدئ. المبتدئ يتفاوت، إن كان مبتدئا بعده لم يعني يقرأ شرحا لكتب الأحاديث من قبل، فكتاب التوشيح للسيوطي شرح الجامع الصحيح فيه اختصار، يقف مع العبارات الغريبة ويكشف المشكلات الحديث النبوية مع بيان الناسخ والمنسوخ وبعد بعض الروايات والنكات المختصرة، وهذا مراده وشرطه الكتاب وشرح الكتب الستة على هذا المنوال، ووفق رحمه الله 911، فهذا جيد. بعده كتاب العسقلان أشار الساري، ففيه من الفوائد ما الله به عليم، على اختصاره كونه مهتم ببعض يعني الروايات والنسخ، وفيه اختصار لكنه اختصاره يعني مغني، هذه مرتبة ثانية. ثم ينتقل إلى فتح الباب لابن حجر كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح. هذا فتح الباري على يعني اجتهاده ومكانته، إلا أنه أيضا بعداء بعض الكتب يعتبر مختصرا، وهو صرح بهذا فتح الباري في أمره لو وقف مع كل حديث بما يليق به وأشبعه شرحا وتحريرا مسائل حديثية وصناعة حديثية وفقهية وبلاغية لا خرج بمئة مجلد، فاختصاره على من سبقه وهو إمام رحمه الله. في توضيح ابن ملقن وهو من بدائع شرح الصحيح، والكرماني رحمه الله أيضا كتابه جيد لكن دون يعني عسقلان. فنقول المبتدئ يبدأ بالتوشيح ثم ينتقل بعد ذلك إلى إما إلى العسقلان وإما يبدأ إلى فتح الباري، وهي كلها خير. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل ما الضابط في دعاء القنوت؟ الضابط في دعاء القنوت القنوت ولا النوازل؟ كتب القنوت لكن هو إذا كان القنوت هو معروف يقنط الركعة الأخيرة من الليل، يقنط بما ثبت عنه الصلاة والسلام، وإن زال فلا بأس بشرط أن لا يخرج عن الحد الشرعي وأن لا يخرج عن التعدد بالدعاء. أما النوازل فشرطها عند حدوث الواقع، إذا نزلت بالأمة الإسلامية نازلة غير في الصلوات الجاهلية، ومنهم من قال حتى الفروق، وثبت بسند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس، قنت عند وجود الناس لها، عند وجود الناس. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل المئة ألف صلاة في الحرم خاصة بمسجد الكعبة أو كل حدود الحرم؟ والله خلاف قديما وحديثا، وكان القول بكل مكة يعني مساجدها فضيلة المئة ألف كان قول مهجور، كان مهجورا وإن كان له قوة من الدليل مهجورا، لكن لما هجر العلماء قديما ولم يشتغل به؟ لما؟ لأن الناس إلى قريب كانوا في قلة وكان الحرم يسعهم، أما الآن مع زحمة الناس فترة الناس. فشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله نصر القول بأن مكة كلها تنال الفضيلة فخفف ويسر على الناس، وما زال الناس في الزيادة والزحام، فالقول هذا نفتي به لا بكون الشيخ بن باز رحمه الله قال لأدلة، وقد تناولها يعني توسع ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره، لكن الذي نرجعه أن مكة كلها تنال الفضيلة بالأدلة، وقائلون بأنها مقتصرة بالمسجد الحرام لا تمنع، هذه تدل على فضل المسجد الحرام لا تدل باللازم على منع ما سوى المسجد الحرام، بل الأدلة الأخرى يعني كثرتها ومفهوماتها تدل على أن مكة تنال مساجد تنال أجر المسجد الحرام بـ 100 ألف. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل هل يجوز الجلوس مع المدخنين؟ وهل يجوز إيش؟ الجلوس مع المدخنين. المبكرين؟ المدخنين. أيوه. وكيف يحافظ على قيام الليل؟ صاحب المعصية حال معصيته ما يجوز أن تجلس معه، يجب عليك أن تنكر عليه، لكن إذا كان بين يديك ولم يدخن فتجلس معه أخا لك مؤمنا، لكن إذا وجدت مناسبة للنصيحة يذكرهم بأن الدخان أنه حرام تذكر آثاره السيئة، أما حاله هو يدخن ما متلبس بالمعصية، فيجب عليك أن تنكر عليه بيدك، فإن لم تستطع فبلسان، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف إيمان. نعم. أما قيام الليل فكلنا يسأل كيف يقوم الليل أو يحاول قيام الليل، يدعو الله عز وجل. وباستقراء قاصر عندنا وجدنا أن قيام الليل لا يكون إلا بفلة المعاصي، كلما انصرف الإنسان وترك المعاصي وازداد طاعة خف بدنه من قيام الليل، وكلما ثقلت به المعاصي ثقل عن قيام الليل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. السؤال الأخير يقول السائل: ما معنى حديث معلول؟ هل يعني عدم العمل به؟ حديث معلول؟ معلول. المعلول لا، المعلول كلمة مطلقة، أي علة قاطعة، إما في سنده أو متنه، وقد يكون معلول عند فلان غير معلول عند غير فلان، والعلة منها ما هو قاطع يطعن في الحديث يرده بداية المردود، قد تكون العلة خفية يعرفها الجهابذة على العلل لكن لا تخلع الحديث. ولهذا الدارقطني وغيره استدرك عللا كثيرة في حديث الصحيحين لكن لم يسلم له، وهو يعني يقر بأن هذا العلل لا تطعن في هذا الحديث ولا تقطع بردها أو بضعفها، لكن العلل تختلف. ولهذا المصدر الصحيحين لا يكون علة قادحة، تكون قادحة بمعنى أن ثمة حديث لا أقول قليلة كثيرة فيها علة لكنها ليست قادحة. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.